بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك، حكم المثلين واحد، والسمع دل على إمكان التماثل. المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر. الكلام يقع في المعاد الجسماني، في إثبات المعاد الجسماني، لأنه هو الغرض الأساس من هذا المقصد السادس. والمعاد لغتان بمعنى العود والرجوع، من عاد يعود عودا أي رجع. هذا إذا كان بمعنى العود والرجوع كمصدر ميمي من المصادر الميمية، من كلام أولا حول المعاد لغة ثم اصطلاحا. اصطلاحا المراد من المعاد هو حشر النفوس والأجساد يوم القيامة، أو الوجود الثاني للأجسام بعد تفرق أجزائها. فالمعاد لغة بمعنى العود والرجوع، من عاد يعود عودا أي رجع، وفي القاموس العود الرجوع كالعود والمعاد، ورجع عودا على بدء، وعوده على بدئه أي لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. وفي المجمع وإليه المعاد أي المصير والمرجع. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإليه المعاد أي المصير والمرجع. وأيضا بمعنى اسم المكان والزمان الذي هو عبارة عن مكان العود وزمان العود. وفي الآية المباركة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن الذي أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به لرادك إلى مكة المكرمة، حيث إنه تعالى قد وعد نبيه الكريم أن يعود إلى مكة المكرمة بعد الهجرة منها، وذلك في يوم فتح مكة. وتنكير المعاد لرادك إلى معاد قالوا للتعظيم، إلى معاد وأي معاد، حيث إن له شأنا عظيما. وفي المجمع: معاد الرجل بلدته، لأنه يطوف البلاد ثم يعود إليها. وقال الطبرسي في مجمع البيان: وسميت مكة معادا لعوده صلى الله عليه وآله وسلم إليها. والمحكي عن القتيبي: معاد الرجل يعني بلده، معاد الرجل بلده، لأنه يتصرف في البلاد ثم يعود إليه. وعن بعض المفسرين أن المراد بالمعاد في الآية المباركة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بمعنى أن الذي فرض عليك القرآن لرادك بعد الموت إلى معاد، إشارة إلى القيامة، وتنكير المعاد إلى معاد لتعظيمه، كأنه تعالى قال إلى معاد وأي معاد، ليس لغيرك من البشر مثله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي القاموس أيضا والمعاد الآخرة. وأما المراد من المعاد اصطلاحا بحسب اصطلاح المتكلمين الذي عقد له الطوسي رحمه الله هذا المقصد السادس في من تجريد الاعتقاد، حيث قال المقصد السادس في المعاد المراد منه الحشر، حشر النفوس والأجساد، أو الوجود الثاني للأجسام في المعاد، يعني خصوص المعاد الجسماني، لأنه من ضروريات الدين الإسلامي. إذن حينما نبحث في علم الكلام عن أصل المعاد الذي هو الأصل الخامس من أصول الدين عند الشيعة الإمامية، حيث يقولون أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. فالمراد بذلك هو عود الأرواح إلى الأجساد، لكن أي نوع من الأجساد؟ الأجساد أي الأبدان العنصرية الأصلية لأجل الثواب والعقاب والمجازات، إما بالجنة أو النار. وبعبارة ثانية، المعاد هو بعث الأجسام البشرية العنصرية وتعلقها بأرواحها لأجل الجزاء، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واضح الآن المراد من المعاد؟ يعني حشر الأجساد الأصلية العنصرية. ما معنى العنصرية؟ يعني المكونة من العناصر الطبيعية، لأن القائلين بالمعاد الجسماني اختلفوا في ذلك على أقوال. فقول بأن المعاد يوم القيامة هو جسد مماثل لهذا الجسد الدنيوي، وليس نفس الجسد الذي كان يعيش به الإنسان في الدنيا، جسد مماثل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قالوا هنا الشاهد: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. فقول بأن المعاد يوم القيامة هو جسد مادي عنصري مماثل لجسد الإنسان الذي كان في الدنيا. وهناك نظرية فلسفية عند أرباب الحكمة المتعالية يقولون بأن النفس البشرية بإذن الله تخلق لها جسدا مماثلا لهذا الجسد. هاي أم نظرية في عالم الاحتمالات، في عالم المحتملات، ولكن ما اتفق عليه أهل الإسلام أن المعاد يوم القيامة هو جسد وبدن عنصري. وقول آخر يقول بأن المعاد يوم القيامة هو نفس هذا البدن الدنيوي الذي عاش به الإنسان في الدنيا، لكن أي جسد؟ لأن الأبدان تتغير في كل 7 سنوات إلى 8 سنوات. قالوا قد ثبت علميا أن جسد الإنسان بدل الإنسان يتغير بخلايا بكذا كل 7 سنوات. فلو فرض أن الإنسان مثلا عاش 21 سنة شباب، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يقولون يحشر بآخر جسد كان عليه الإنسان قبل موته. وهناك نظرية ثالثة اختارها الطوسي رحمه الله في التجريد، وهي ما يأتي في المسألة الرابعة من هذا المقصد في وجوب المعاد الجسماني. قال ولا تجب إعادة فواضل المكلف، وإنما المعاد يوم القيامة هو تلك الأجزاء الأصلية مع النفس الإنسانية الناطقة المعبر عنها بالجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بالبدن فعلا في مقام التدبير والتصرف. وحاصل الكلام في المعاد أنه لا يوجد من ينكر أصل المعاد إلا الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو التناسخية وملاحدة الدهرية. وإلا فالمسلمون أعم من السنة والشيعة على ضرورة المعاد وثبوت المعاد. قال العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار: اعلم أن القول بالمعاد الجسماني اتفق عليه جميع المليين، سواء كانت ديانة يهودية أو ديانة نصرانية أو ديانة إسلامية، ولكن بعض العلماء وجدت حتى في شروح التجريد العلامة أبو الحسن الشعراني، هذا من أساتذة الشيخ حسن زاده آملي وأمثاله، وله شرح رائع باللغة الفارسية للتجريد، تجريد الاعتقاد، هناك يقول بهذا المضمون بأنه لا يوجد من آثار الديانة اليهودية قول بالمعاد الجسماني، والعهدة على الناقل. أما العلامة المجلسي في البحار فيقول اعلم أن القول بالمعاد الجسماني اتفق عليه جميع المليين. احنا أشرنا أنه في المعاد الجسماني توجد أقوال، هناك من يقول بأن المعاد يوم القيامة ليس هو هذا البدن العنصري، وإنما يعاد ببدن مثالي، وقال مثالي برزخي، ما يعبر عنه بالبدن البرزخي أو البدن المثالي. ما هو البدن المثالي؟ مر علينا في بداية الحكمة أن الفلاسفة الإشراقيين أتباع السهروردي، وأيضا في الحكمة المتعالية لصدر المتألهين، يقولون بأن العوالم الكلية 3 عوالم الإمكان: عالم المادة والطبيعة، عالم الملك والحس والشهادة، عالم العناصر الطبيعية. ماكو فيزيكال ماتر، ماتيريال وورد، العالم المادي. قديما كان يقول مثلا الماء والتراب هذا الثقيلين، والهواء والنار هذه الخفيفين. لكن ثابت علميا وكيميائيا في علم الكيمياء كيمستري أن عناصر الطبيعة أكثر من ذلك، والماء مركب أساسا من H2O، من هيدروجين وأكسجين. فعالم الطبيعة والحس والمادة هذا المراد عند المتكلمين من المعاد الجسماني، يعني بالبدن العنصري لا بالقالب المثالي فقط. القالب المثالي والبدن البرزخي هذا في عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثانيا العالم اللي عبر عنه عالم المثال، وعالم المثال لوح القدر، يقول الشيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم، وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع نقش الصور، وهو كتاب المحو والإثبات، ومنه عنوان البداء آتي. لكن عالم المثال هذا في سلسلة في السلسلة النزولية للعوالم والفيض الإلهي، يعني عالم العقل أولا، يقول أول ما خلق الله العقل، وأكو حديث جنود العقل رواية في الكافي أن أول ما خلق الله العقل وهو أول خلق من الروحانيين على يمين العرش من نوره عز وجل، أو ما ورد في رواية تفسير القمي رواية معتبرة السند، أول ما خلق الله القلم، رواية صحيحة هذه. لهذا يقول الشيخ محمد حسين الأصفهاني، والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. فعالم العقل أولا، أو عالم الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يقول عالم الأمر والملكوت الأعلى، أو اصطلاح عندهم هم عالم الجبروت، لأن عالم المثال هو عالم الملكوت. فعالم العقل أولا، وهو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا على طبقاته ومراتبه الطولية والعرضية، لا ندخل في التفاصيل، أن هذا موكول إلى الفلسفة، عهدة إثباته على الفلسفة. ولكن إجمالا نقول عوالم الوجود الإمكاني، عوالم الإمكان، ماكو عالم الإمكان، سلسلة الممكنات، الفيض الإلهي، عالم العقل والروح والملكوت الأعلى والجبروت نقطة، عالم المثال والبرزخ والملكوت نقطة، هذا ثانيا، عالم المادة والطبيعة والناسوت. فعالم المثال هذا في السلسلة النزولية في قوس النزول، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وأول المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، حج هذا مع الفلسفة عرفان. لكن المراد من البرزخ في الآية المباركة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هل هو هذا عالم المثال النزولي، البرزخ النزولي، عالم الأشباح المثالية وعالم الذر في بعض التفاسير، أم لا هو البرزخ الصعودي؟ لا شك بأنه البرزخ الصعودي، يعني بعد العود ومفارقة الروح والنفس للبدن، فتكون النفوس البشرية بعد الموت وين؟ في عالم البرزخ، في صفة كصفات الأجساد، يأكلون يشربون، تراجع الروايات في الكافي المجلد الثالث على سبيل المثال، باب الاحتضار، أكو عدة روايات أنه إذا مات ابن آدم صير الله نفسه وروحه في قالب في أجساد كهذه الأجساد، وهو ما يعبر عنه بالقالب المثالي. ما هو؟ يقولون هو هكذا وضع النفس، تكون بأشباح مثالية برزخية. وما معنى المثال فلسفيا كاصطلاح؟ يقولون هو الجوهر، جوهر مقابل العرض. جوهر مجرد عن المادة والهيولى ذاتان دون آثارها من الأشكال والأبعاد والمقادير. أتصور المطلب واضح. ما يعبروا أشباح مثالية وعالم الأشباح، طبعا مش مرادهم الأشباح هذه في الأحلام والكوابيس، لا، مرادهم يعني نظير ما ورد في الآية المباركة: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني تتمثل في صفة الأجساد. يكون للنفس الإنسانية الناطقة جسد مثالي، قالب مثالي، له أبعاد وأشكال ومقادير وطول وعرض وعمق، لأن ما هو الجسم؟ جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، جوهر قابل للأبعاد ثلاثة، فليس مأخودا في ماهية الجسم وحقيقته أنه لابد وأن يكون بخصائص عنصرية فيزيقية فيزيائية فيزيكال، يعني كربون ومدري إيش من هالعناصر، لا، كل ما هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة طول عرض عمق يقال له شنهم؟ جسم. فالإشراقيين من فلاسفة الإسلام أتباع السهروردي المعروف عنهم الميل إلى هذه النظرية، وهو القول بالمعاد الجسماني. صحيح أنه جسماني لأنه منسوب إلى الجسم، لكن جسماني عنصري أم هو جسماني مثالي برزخي؟ واضح الفرق بين النظريتين؟ نحن نقول اعتقادنا بأن المعادة يوم المعاد والقيامة الكبرى والإنسان بالبدن العنصري وليس فقط بالبدن البرزخي والقالب المثالي. واضح الآن عالم مثال شنو اصطلاحا؟ هو جوهر مجرد عن المادة والهيولة دون آثارها، آثار المادة يعني أشكال ألوان مقادير من قبيل ما يرى الإنسان في عالم الرؤية والمنام. نعود إلى عبارة العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار، قال: اعلم أن القول بالمعاد الجسماني اتفق عليه جميع المليين، وهو من ضروريات الدين، ومنكره خارج من عداد المسلمين. والآيات الكريمة في ذلك ناصة، نص صريح لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه أي في المعاد الجسماني بالبدن العنصري متواترة لا يمكن ردها ولا الطعن فيها. واضح الآن محل النزاع في مبحث المعاد الجسماني. في مقابل من ينكر ذلك يقول الزمخشري في ربيع الأبرار أن عمر تمثل بهذه الأبيات وهو سكران، لابد أن يقال قبل نزول آية تحريم الخمر: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، أيخبرنا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصدام وهامي، أيخبرنا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصدام وهامي، إذا ما الرأس زائل من كبيه فقد شبع الأنيس من الطعام، ويقتلني إذا ما كنت حيا ويحييني إذا رمت عظامي، ألا من يبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام، فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. هناك كما قال بعض المحققين أكثر من 1000 آية قرآنية تتناول موضوع المعاد، وهناك سور عديدة أصلا الحاقة والقيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس إلى آخره. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مثل السمكة اللي كانت في البحر تدور على الماء، وين هو هذا الماء؟ يعني من خلقتها هي في البحر تدور على الماء، الناس تحكي عن الماء والماء فتدور، لكن يوم اللي صادها الصياد فكشف قالت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الشيخ الأكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله في كشف الغطاء، هو كتاب فقهي 4 مجلدات، شيخ جعفر كاشف الغطاء وتنسب العائلة إلى هذا الكتاب كشف الغطاء، صاحب كشف الغطاء، هو كتاب فقهي موسوعة فقهية استدلالية، لكن في بداية الكتاب خلاصة أصول الدين، أصول الاعتقادات الحق، التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد. حول المعاد يقول رحمه الله والمقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد، يعني المعاد الجسماني، معرفة الحساب وترتب الثواب والعقاب جنة ونار. قال ولا تجب المعرفة على التحقيق، معرفة تفصيلية التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، كالعلم مثلا بأن الأبدان هل تعود بذواتها، قلنا هاي نظرية، نفس البدن الذي كان به الإنسان في الدنيا يعود يوم القيامة العظمى، أن الأبدان هل تعود بذواتها أو إنما يعود ما يماثلها بهيئاتها، مثل هذا البدن أي بدن. وفي القرآن الكريم إشارة إلى تبدل الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد. لا شك أن هناك حياة برزخية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. وهكذا ما ورد من الروايات أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. المقصد السادس في المعاد واضح الآن، النقطة الأولى والوعد والوعيد، الوعد بالجنة لابد من الوفاء بالوعد الإلهي، الوعيد يعني الإيعاد بالعذاب بالنار بالعقاب، وهذه مسألة خلافية بين المتكلمين، ونحن نقول بأنه لا يجب الوفاء بالوعيد خلافا لبعض معتزلة الوعيدية. مثلا مرتكب الكبيرة المستحق للعقاب هل لا بد من عقوبته أم يتفضل الله عليه؟ فهذا يأتي في قوله وما يتصل بذلك من العفو والشفاعة والتوبة، قد يسقط عنه العقاب إما بالعفو الإلهي ابتداء وتفضلا ورحمته وسعت كل شيء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإما بالتوبة في الدنيا قبل الموت وترك الذنب أهون من طلب التوبة. وأما بالشفاعة الثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله حيث ورد عنه: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الطوسي رحمه الله: حكم المثلين واحد، والسمع دل على إمكان التماثل. استدل بدليلين. الدليل الأول عقلي، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وبدليل سمعي وهو قوله: والسمع دل على إمكان التماثل، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وإلا لو امتنع خلق عالم آخر مماثل لهذا العالم لامتنع وجود هذا العالم، والتالي باطل فالمقدم مثله. المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: واعلم أن إيجاب المعاد، وجوب المعاد، يتوقف على هذه المسألة اتفاقا، أن وجوب المعاد لا يتوقف على هذه المسألة، وهذا ما صرح به نفس العلامة الحلي رحمه الله في كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، الأصل للمحقق الطوسي نصير الدين الطوسي صاحب التجريد، والشرح للعلامة الحلي عليهما الرحمة، حيث قال هناك: إثبات المعاد يتوقف على تحقيق ماهية الإنسان. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق، جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، ليحكم عليه بصحة العود. وقد اختلف الناس في ماهية الإنسان في حقيقته، وقد اختلف الناس في ماهيته اختلافا عظيما، فبعضهم يقول إنه جسم، وبعضهم يقول عرض جسماني، وبعض يقول إنه حقيقة مجردة، وهذا ما يميل إليه الفلاسفة، القول بالمعاد الروحاني خصوصا الأوائل من الفلاسفة والحكماء يعتقدون بالمعاد الروحاني نسبة إلى الروح وإلى النفس البشرية، حيث يقولون هي جوهر مجرد عن المادة ذاتا، متعلق بالبدن فعلا تعلق التصرف والتدبير، ولا تفنى بفناء البدن، يقولون ببقاء الروح وخلود الروح بعد الموت. ولكن نحن المسلمين والمتشرعة نعتقد بالمعاد الجسماني والروحاني معا، وهو من ضروريات الدين الإسلامي. لذلك صرح ابن سينا رحمه الله في كتاب النجاة وفي كتاب الشفاء بهذا التصريح الخطير، حيث قال: يجب أن يعلم أن المعاد منه وما هو مقبول من الشرع، يعني من المقبولات، مر عليك في المنطق يقينيات ومقبولات ومشهورات ومتواترات، هذا من المقبولات التي تلقيناها بالقبول لأجل أن النبي صلى الله عليه وآله قد نطق بذلك، والقرآن صرح بذلك تصريحا واضحا. التفت، لا يقبل اللف والدوران، لا يقبل التأويل، مما لا يقبل التأويل معاد الجسمان، وإن شاء الله نزيد هذه النقطة توضيحا في البحوث القادمة والدروس القادمة. قال ابن سينا: يجب أن يعلم، هذا في إلهيات الشفاء آخر الكتاب، يجب أن يعلم أن المعاد من هو ما هو مقبول من الشرع، مقبولات، يعني إيش يقول؟ يعني ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة المقدسة، وتصديق خبر النبوة لا سبيل إلى العقل الفلسفي والبرهاني إلى إثباته. وما أثبته صدر المتألهين من المعاد في كتاب الأسفار المجلد التاسع حول المعاد، الظاهر منه المعاد الجسماني البرزخي المثالي بالقالب المثالي، ومراد ابن سينا هو المعاد الجسماني بالبدن العنصري، فما وقع لم يقصد وما قصد. وهو الذي للبدن عند البعث وخيراته وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن يعلم، وقد بسطت الشريعة الحق قلت أزيد من 1000 آية لعله حول المعاد في القرآن، وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حال السعادة والشقاوة التي للبدن. إذن قول أهل الإسلام هو المعاد الجسماني والروحاني، هذا قول المحققين أكثر المحققين، وخاصة أمثال الشيخ المفيد عليه الرحمة الذي يعتقد بأن النفس الإنسانية الناطقة جوهر مجرد عن المادة، وفي شرحه لعقائد الصدوق وأوائل المقالات يقول وهو الذي يسميه الفلاسفة بالجوهر البسيط، لكن تجرد على مراتب ودرجات مشككة. يعني هناك اختلاف أيضا في تجرد النفس، هل هو التجرد الماحض كما يظهر من الفلاسفة والحكماء، أم درجة من درجات التجرد ولو أن تكون النفس مجردة عن هذه المادة والأجسام، درجة من درجات التجرد. بعض من العلماء يميل إلى هذه النظرية، بل لعله ينكر تجرد المحض أنه النفوس بمجردات محضة. والظاهر من الحكمة المتعالية حيث يقولون بأن الوجود درجات تشكيكية، أن عوالم المثال أيضا على درجات، تجرد على درجات، أيضا العقل على درجات ومراتب متفاوتة كالنور شدة وضعفا والله العالم. لكن هذا أيضا إذا قلنا بأن الوجود درجات تشكيكية، المهم أنهم يقولون بأن النفس البشرية الناطقة مجردة وليست جسما ولا جسمانيا، أما أي درجة من درجات التجرد مجردات محضة هذا بحث آخر. فهنا أيضا قولان في هذه المسألة، والظاهر أنه النفوس البشرية ليست على مستوى واحد من التجرد، عقل هيولاني يعني خالي من الإدراكات والعلوم حتى البديهيات، عقل بالملكة يعني البديهيات الأولية تصورية كتصور الوجود، وبديهيات تصديقية كمبدأ عدم التناقض، يعني ماكو نظريات علوم نظرية بالفعل، والعقل بالفعل حصول النظريات والعلوم، وعقل مستفاد الأرواح القدسية أنهم يأتون بعلم مستفاد وتعرج أرواحهم ليلة الجمعة إلى العرش ولا ينزلون إلا بعلم مستفاد، هذه بعد الأرواح القدسية للأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. ذهب أكثر المعتزلة أو جماعة من المعتزلة إلى أن الإنسان ما هو، احنا قلنا إثبات المعاد يتوقف على تحقيق ماهية الإنسان، شنو الإنسان ما هو، بعدين نحكم عليه بصحة العودة. فجماعة من المعتزلة قالوا الإنسان ليس إلا عبارة عن هذا الهيكل المادي المحسوس المشاهد بجملته، فإذا المعاد يكون جسماني لا روحاني. وذهب آخرون من المتكلمين يقول العلامة الحلي وهو الذي اخترناه أنه عبارة عن أجزاء أصلية في هذا البدن باقية من أول عمره إلى آخره، ولا تجب إعادة فواضل المكلف وشبهة الآكل والمأكول. تتفرق هذه الأجساد ثم يجمعها الله سبحانه وتعالى عند شنو المعاد ويوم القيامة. والآية المباركة في قصة إبراهيم خذ أربعة من الطير، هذا معنى أنه هلاك وفناء، يأتي إن شاء الله في المسألة القادمة من هذا المقصد السادس. ثم قال أكو نظريات، ومنها وأما القائلون بالمجرد، يعتقد أنه هناك ما هو مجرد عن المادة ليس بجسم ولا جسماني، هذا قول محققين. يقول فهم جمهور الحكماء وجماعة من المسلمين كالشيخ المفيد وأولاد نوبخت من الإمامية والغزالي أبو حامد الغزالي، وتقرير مقالتهم أن الإنسان عبارة عن الجوهر المجرد الذي ليس بجسم ولا جسماني، عاقل بالقوة قابلية التعقل والإدراك، متعلق بهذا البدن ليدبره تعلق العاشق بمعشوقه. فالنفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني. يقول وأقوى المذاهب هذا أو ما ذهب إليه المحققون من أنه أجزاء أصلية، والتحقيق أنه النفس البشرية جوهر مجرد عن المادة ليس بجسم ولا جسماني. لكن أي درجة من درجات تجرد؟ تجرد ما؟ هذا قد ينكره بعض العلماء من الشيعة من فقهاء أو من محدثين أو حتى من متكلمين، يقولون درجة من درجات التجرد، أما أنه من المجردات المحض يقول لا مجرد محض إلا الله جل وعلا. ولكن يقولون مرادنا من كون النفس مجردتان يعني جوهر مجرد عن المادة ليس بجسم ولا جسماني في مقابل الجسم، ليس النفس حقيقة مغايرة للبدن. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.